مين فينا مش عارف انه في يوم هيموت؟ ده العمر مش فارق، طب ليه نخاف من الموت؟ مين فينا مش عارف انه في يوم هيموت؟ انه في يوم هيموت. انا مش هخاف ولا يوم اخاف من اي شيء، واللي يخاف وسطنا ازاي يعيش؟ مكتوب عليا امشي في طريق عكس الطريق، وده دين عليا في يوم اكيد انا هوفي بيه، وده مش هزار ده ضرب نار ولازم تاخد القرار. ده مش هزار ده ضرب نار ومفيش حلاوة من غير نار. ده مش هزار ده ضرب نار تاخد القرار. ده مش هزار ده ضرب نار مفيش حلاوة من غير نار. ده مفيش حلاوة من غير نار. ده مفيش حلاوة من غير نار. وأجمل حاجة شافتها عينيا ضاعت مني مش بإيديا، لازم أسيبها ويبقى نصيبها تعيش العمر تفكر فيا. وأبسط حلم حلمته معاها ضاع وكسرها من جواها، حتى ما سبتش ذكرى جميلة تفكرها ان انا بهواها. ده مش هزار ده ضرب نار ولازم تاخد القرار. ده مش هزار ده ضرب نار ومفيش حلاوة من غير نار. ده مش هزار ده ضرب نار ولازم تاخد القرار. ده مش هزار ده ضرب نار ومفيش حلاوة من غير نار. العمر مش فارق، طب ليه نخاف من الموت؟ مين فينا مش عارف